بها الله والدايم هو الله. الرساجينا بمواكبها اللي لحظة عليكم ما عطلت بالويلة والحافظ هو الله. يا عروسة يا الجاية عشرة وأيام هنية بالصحة والعافية والحافظ هو الله. العرسانينا بمواكب هنية الله الله عليكم تولوي على العروسة خبر ناس عنابة وناس قسنطينة ناس العاصمة بنا رسول الله ونصلي على المختار الطاهر بوال نوار طه سيد البرع بنا رسول الله. الله الله عليكم يا مريم العرسة خاطر ناس عين الدفلة بالقاسم عبد الله.